يدرك فيه صلى الله عليه وسلم. أبي حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن المغيرة حدثنا حفظة بن الأمرة حدثني أبي أنه إليه عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثمان مولاهم مولاهم الدمشقي أبو سليم عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحي بمهملتين مصغر ابن اليتيم ثقة حافظ ثقة حافظ مطل من العاشرة مات سنة 45 وله 75 البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. أنت على الجمرة عمرك؟ أنت على الجمرة؟ تسعى إليه شعرك يا ترى؟ قد نهى الجمرة ابن إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمد فسمي باسمه صدوق من الحادي عشر. ابن إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمد فسمي باسمه صدوق من الحادي عشر مات سنة 64 وله 74 النسائي. وَلَا وَلَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهير ما فعلوه. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهير الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية. قال ابن جرير حدثني مثنى حدثني إسحاق حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمر لا أبو زهير نصح أبو زهير هذا الأزهر حدثنا أبو زهير حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي أبو زهير عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي بن الزاي الحنسي صدوق من السابعة أبو داود في القدر مش فقط نعم حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي صالح السديري قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي آذانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ولا أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي وقال السبيل ما فعلوه إلا قليلا منه ولم يكن الإيمان الكامل وهي البصيرة الكاملة يؤثرون على أمر الله على أهواء أنفسهم ولهذا قال بعضهم لو كتب علينا فعلوا إن ذاتنا بشيء غير من الإيمان وثبات والثبات وكمالة في قلوبهم ولكن أكثر الخلق ليسوا كذلك أكثر الخلق ليس كذلك ما بين كافر وبين غائه وما أكثر الناس ولا خلق قديم من الله الإسناد بإسناده إلى الأعمش عندنا حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية يعني من قول الحسن المحسن عنده هنا علي الحسن عنده هنا هشام يبلغ صلى الله عليه وسلم عنده هنا حدثنا جعفر بن مولى قال قال ورواه ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن مولى حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش حدثنا هشام عن الحسن قال ماذا عن العمل؟ عندما جاء هذا